طب جميل وحلو وبسمسم. لقيتها بقى طموحة تقول لك انا هفتح كذا عيادة وهفتح سنتر وهسافر برا. دي بقى ابعد عنها تماما. دي علاقة توكسيك. حتى سمى بلاد الكفر. انت بتروح المدارس بتلاقيهم بيعلموهم حاجات شذوذ ومش عارف ايه والحاد وافكار الحادية وانت مش عارف تسيطر عليهم. السلام عليكم. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا اللقاء ده هو اتكلمنا فيه مع الدكتور محمد جودة استشاري طب الطوارئ والإصابات. اتكلمنا فيه أول حاجة يعني عن ليه أدخل كلية الطب، إيه العراقيل اللي ممكن تواجهني لو أنا دخلت كلية الطب، العلاقات جوه كلية الطب، والجواز لو أنا في الكلية أو ما بعد الكلية. واتكلمنا كمان بشكل مستفيض عن التخصص واختيار التخصص، سواء أنت هتقعد في مصر أو هتسافر سواء للخليج أو لبلاد الكفر زي ما أنا بحب أسميها، يعني اللي هي أوروبا وأمريكا وأستراليا واللازم منه. فإن شاء الله يكون لقاء نافع لأي حد بيفكر أن هو يدخل كلية الطب أو هو already في كلية الطب. إن شاء الله تستمتعوا وإن شاء الله يكون لقاء مثمر. ويلا نبدأ. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ازيك يا دكتور، اخبار حضرتك؟ حبيبي منورنا والله، يعني المكان هنا يعني منور بحضرتك. طبعا انا عارف ان البودكاست ده ليس لي فيه شيء، بس انا هنسب الفضل لنفسي يعني، عشان ايه انا اخد البودكاست واقول انا عملت البودكاست وبتاع، وجايب لكم حد قامه وقيمه يا اولاد يعرفكم الكرير الطبي من اين والى فين. الله المستعان. طبعا قبل ما نبدا احنا هنعرف دكتور محمد. دكتور محمد جوده، خدوا نفس طويل كده بس، واتمنى نسأل الله مبارك عشان الحسد والحقد والكراهية وامراض القلوب دي منتشرة في الكرة الطب بالذات. الدكتور محمد جودة استشاري طب الطوارئ والإصابات وماجستير في طب الطوارئ والإصابات، وواخد زمالة مصرية في طب الطوارئ والإصابات، ومدرب دولي في كورس الـ ATLS، وهو كان رئيس قسم الطوارئ في الخطوط السعودية سابقا يعني. وحاليا دكتور محمد استشاري طوارئ في جامعة سعودية من أكبر الجامعات السعودية يعني، وكمان واخد دبلومة إدارة مستشفيات. جميل. وحاجات تانية كتير، بس يعني احنا مش عايزين ايه نطول اكتر من كده، اللهم بارك يعني. فالدكتور من افضل من يكلمنا في مسألة الامور الطبية دي، وبرضو في شوية اسئلة برضو دكتور محضرها هي برا الامور الطبية شوية، خلاص يعني حاجات خد راحتك. تحس يعني انا عايز اسال حاجه شخصيه عن نفسي يعني، بس ايه بجيبها في الناس يعني، اقول لك تسال الناس وتقول يسال سائل ويقول، هو اصلا اللي محضر السؤال قبل ما يجي يعني. طيب فاهلا وسهلا بك يا دكتور، وانا سعيد جدا والله ان انا مع حضرتك النهارده بعيدا عن البودكاست وبعيدا عن الكلام ده. وعاوز اقول يا جماعه ان احنا اصلا يعني انا ما كنتش محضر او احنا مش محضرين ان احنا نعمل حاجه، الموضوع جيب ايه بسرعه يعني. ودكتور محمد يعني من افضل الناس اللي الواحد عرفهم يعني. حبيبي الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا دكتور، رب ويفتح عليك. فسؤال كده بسم الله الرحمن الرحيم استفتاح، هو ليه اصلا ممكن واحد يتهف في دماغه ويدخل طب بالذات، او ان هو يلتحق بالكارير الطبي مع ما يراه من السواد والعربده والامور الغريبه التي تحدث في المستشفيات؟ فيعني ليه واحد ممكن يخش طب اصلا بايده للتهلكه بالظبط، اللي هو مين هذا المزوخي الذي يريد ان يعذب نفسه؟ لا بجد يعني ليه الواحد يعني ايه الدوافع اللي ممكن تخليني اخش طب؟ ولو انا في طب اوريدي او انا في حاجه ليها علاقه بالميديكال فيلد بشكل عام، ازاي اكمل؟ لان ناس كتير قوي في النص بيصيبها اكتئاب واحباط. أيوة. يعني وايه زي اكتئاب ما بعد الولاده كده، في اكتئاب ما بعد السنه الاولى من الكليه. اللي انا ما جبتش اللي انا عاوزه يعني. فازاي اكمل؟ فدول سؤالين، فيعني نتمنى كده تكون الاجابه يعني شافيه يعني. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث رحمه الله خلق الامه بعد. فالسؤال الاولاني انا ليه ادخل طب وايه الدوافع اللي خلاني اكمل في طب؟ فطبيعي يعني من البدايه لو انا لسه ما دخلتش طب فلازم ان انا اتريس جدا في القرار ده. ليه بقى؟ لان الموضوع ده ينبنى عليه مستقبل عمر سنين طويله جدا يعني. بتقعد 7 سنين في كليه، 5 سنين او 4 سنين في الماجستير، 4 5 سنين في الدكتوراه كويس بعدين. فالموضوع طويل، مشوار طويل فعلا يعني. فبتبقى انت حياتك بعد ال 50 بعد 60 يعني. انت بتبقى لسه بتتخرج وزمايلك اللي دخلوا كليات تانية اتخرجوا واتجوزوا وخلفوا وانت لسه ايه رايح تاخد امتياز كذا. فالموضوع مشوار طويل. حلو. طيب ايه الدوافع بقى اللي تخليني اختار هذا الطريق الطويل؟ لذلك انا اي حد بيقول ادخل طب ولا لا بقول له ادخل طب لو انت قد الموضوع ده. لابد تحتسب نية وتبقى داخل وانت عارف انت عاوز ايه بالظبط. الطب مش هو التخصص او مش هو المجال اللي انت داخل زي زمان يعني، او الفكره اللي متاخده ان انت رايح تاخد فلوس او تبقى غني او تبقى ثري. بالعكس، الطب بيحتاج اللي داخله يبقى ثري او يبقى معاه فلوس تعيشه فتره طويله لقدام. عشان لا لحظه، الحته دي عشان الحته ديت مهمه. حضرتك بتقول ان انا بدخل طب وانا اصلا اوريدي انا معايا فلوس بالظبط. لكن في ناس اصلا كل دفعها من دخول الطب الفلوس. الفلوس لا ده ما يدخلش اصلا. اللي بيفكر كده ما يدخلش ليه بقى؟ لان اللي بيدخل طب اول ما بيبدا يجني ثمره فلوسه يعني التعب بقى اللي هو تعبه ده امتى يبدا يعود عليه بفلوس وكده؟ بعد مثلا سن ال 35. فهو بيفضل لحد سن ال 35 عايش كفاف. أيوة. او حد بيساعده، والده بيساعده او ما الى ذلك. او متمرمط في كذا شغل برايفت وحكومي وكذا عشان يقدر بس يمشي نفسه على الكفاف او على ان هو يفتح بيته بس. فليه؟ لان الفتره دي انت فيها بتدرس ماجستير او بتدرس دكتوراه وبتشتغل حكومي. فدي كلها ارتباطات. يعني بتشتغل حكومي مثلا 3 ايام في الاسبوع. أيوة. وبتدرس يوم او يومين، باقي لك يومين بتشتغلهم برايفت، بتشوف اهلك فين. فانت حياتك كلها بتبقى صعبة جدا لحد ما تبدأ خلصت بقى الماجستير والدكتوراه، بدأت تستقر، ساعتها تبدأ تجني ثمرة تعبك. الله المستعان. اجني ثمرة تعب وانا داخل على المقابر اروح ابني نفسي هناك. فالموضوع فعلا مشوار طويل، فمحدش يدخله. يعني بالعكس، انت معك فلوس وتبقى ماديا مستريح، ده بيديك فرصة ان انت ما تشتغلش كتير، لان انت مش محتاج بقى تشتغل برايفت وحكومي وكذا. بتركز في شغلك الاساسي، بتركز في تحضيرك الماجستير او الدكتوراه، ما بتتمرمطش كتير. فبالعكس، اللي يدخل طب وهو معاه فلوس افضل من اللي بيدخل وهو مستني ثمره من الطب. ثمره الطب بعيده المنال، مش قريبه. حتى التعليم في الطب مش سريع، التعليم في الطب محتاج وقت وصبر. يعني تعليم الطب من الحاجات اللي مش هتتعلمها في يوم ويومين، لا ده انت بتذاكر نظري، بعدين بتشتغل عملي، بعدين بتاخد كورسات، بعدين بتترقى من مرتبه لمرتبه في الطب، بتبقى ريزيدنت، بعدين تبقى مساعد اخصائي، بعدين تبقى اخصائي، بعدين تبقى اخصائي اول، بعدين تبقى استشاري، استشاري اول. فكل دي سنين. طب قول لي، صبرني على كده، يعني بما ان كل حاجه متاخره بالظبط، يعني ايه ايه ايه الشيء اللي ممكن يصبرني ان انا اخش طريق زي ده؟ طيب، هو رقم واحد احتساب النيه. يعني تحتسب النيه ان دي مهنه شريفة وسامية بعمان أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأنت بتساعد ناس كتير جدا، عملك كله ما بين ناس فقراء ومرضى وتعبانين. يعني معظم المرضى اللي بيجوا مستشفيات حكومية هم مرضى فقراء، فهو فقير ومريض وممكن كمان يكون منقطع بالسبيل، عامل حادثة على الطريق أو حاجة. فأنت بتعامل مع فئة من الناس، فئة يعني تعبانة جدا، فكل ابتسامة في وجههم بصدقة، كل كلمة حلوة جبر خاطر، كل مساعدة انت بتسعى على منقطع وعلى حاجة مسلم. فانت كل حاجة بتعملها في مجال الطب على ثواب كبير جدا. فانت لو مش محتسب النية والثواب والأجر في عملك، وعندك استعداد تتأخر الثمرة المادية اللي بعيد شوية، فما تدخلش طب. فادخل طب لو انت عندك الاثنين دول، رقم واحد محتسب النية، رقم اتنين ما انتش مستعجل على الثمرة. انا اعتقد ان معظم الناس اصلا يعني مشكلته مع الكليه الحته دي، حته استعجال الثمره. ويمكن انا بشوف ده من عيوب الميديا بشكل عام. ان احنا دايما مستعجلين، يعني اللي هو بص يا دكتور انا بنزل بوست دلوقتي خلاص. أيوه. بعد 4 ساعات بيبقى 10,000 لايك، 500 كومنت، 700 شير، و100 رساله. ففي حاجه اللي هي الانستنت جراتيفيكيشن، اللي هو زي ما بيقولوا كده الانجاز اللحظي. أيوه. فانا بقى بقيت اي حاجه هتاخد معايا مد اكتر من يومين لا بقولك انا عايز وصفه تخليني مليونير في 24 ساعه. أيوه. ويا حبذا لو ابقى نايم. الطب عمره ما يبقى كده. الطب بالذات ثمرته بعيده جدا جدا يعني، وفيها جهد طويل. ولو مش محتسب نيه هتكره نفسك، فلازم تكون محتسب نيه وعندك سعادة للصبر. والطب مشواره فيه صبر كتير، ثمرته البعيده كبيره جدا، بالذات لو انت يعني قدرت ان انت تتميز في تخصصك وتتخصص في حاجه جديده. يعني وقت الحمد لله الطب بقى فيه سب سبيشاليتيز كتير جدا. فان انت تاخد مثلا جزء معين، عمليه معينه مثلا، هنقول مثلا اورثوبيديك، دخلت عظام وخدت عمليه معينه في الركبه، ورحت مثلا خدتها في المانيا ولا خدتها مش عارف فين في مكان متميز فيه، وبقيت انت متميز في الحته دي. انت ما تتخيلش يعني فتح ربنا ورزق ربنا في المجال ده عامل ازاي. انت ممكن العمليه دي لوحدها تبقى بالوف مؤلفه، وتعمل في اليوم 5-6-10 عمليات منها، تلاقي نفسك بتدخل دخل يعني في يوم غيرك ما بيدخلوش في سنه. بس امتى الكلام ده؟ لما بقيت انت متميز. ومش كل الاطباء بتتميز، في ناس كتير بتتساقط على الطريق. صحيح، زي اي مجال يعني، متساقطون على الطريق دي شعار مرحله في كل مش شعار طريق في كل التخصصات يعني. ففي ناس كتير بتكتفي مثلا انه يبقى جي بي، ده بيقتل نفسه، ده ما كانش يدخل طب احسن له. يعني اللي بيكتفي انه يتخرج من طب ويبقى جي بي، ده احسن له ما كانش دخل طب. ليه؟ دخله كجي بي يعني لو كان اي تخصص تاني كان احسن له من الطب، واسهل واسرع واسهل واسرع وكل حاجه. طب انت صبرت وتعبت ده كله عشان تبقى جي بي في الاخر؟ وللاسف يعني دي برضو هنجيلها ان شاء الله في مرحله خلاص. بس خلينا نرجع تاني خطوه للمكان اللي احنا فيه. ادخل طب ليه او ايه النوايا؟ رقم واحد ان هي نيه صالحه تساعد الناس، لا سيما بالذات في مصر. يعني احنا بنتكلم معظم الناس في مصر، المستشفيات الحكوميه فعلا معظم الشعب المصري الفقير اللي هو تحت خط الفقر بيجي للمستشفيات الحكوميه. صحيح. فانت بتساعد فئه من الناس محدش بيساعدهم الا انت، وما ليس لهم بعد الله من احد سواك. يعني ده لو انت ما عالجتوش محدش بيعالجه. صحيح. ومش هيلاقي لا عنده امكانيه يروح مستشفى خاص ولا عنده امكانيه يروح مكان تاني، وما فيش الا انت بقى. والمريض اللي بقى جاي المستشفيات دي بالذات في الحوادث والحاجات دي هو جاي ميت. لو انت ربنا اكرمك وقدرت تساعده يبقى انت فكأنما احيا الناس جميعا، والناس هتشكرك. لو هو ما حدش هيقول لك مات ليه. والله يا دكتور الموضوع ده فعلا ملفت، لان انا يعني من بعد ما نزلت اشتغل فعلا لاحظت الموضوع ده، اللي ما بيبقاش فيه نيه لله او فيه نيه ان انا بعمل رساله قبل ما اكون بقدم مهنه بالظبط، ده بيبقى قاسي جدا مع الناس وسيء جدا في ردود افعاله مع الناس، وكمان ده بيأثر على عملية استشفاء الناس. يعني ممكن انا داخل على واحد انا عالجته طبيا لكن فعلا الراجل طالع من عندي مش كويس كره نفسه بسبب الطريقة. أيوة صح. فليه؟ لان انا بقى ايه زي ما بقوله كده ايه، انا حاقن على الوضع وعلى الظروف ومباخدش فلوس ومفيش امكانيات وحاجات تانية. انا عشان كده بقول لازم النية، لان انت هتشتغل في وضع مفيش امكانيات، مفيش تعليم، مفيش فلوس، مفيش دعم، في جزاءات، في خصومات، في لوم، في ناس بتتعدى عليك باللفظ وبالفعل وبالقول. ايوه. طب ده كله ليه؟ يعني استحمل ده كله ليه؟ ليه؟ ما هو للسببين دول. رقم واحد النية الصالحة، ان انت بتعمل ده لله سبحانه وتعالى وبتساعد اخوانك المسلمين في البلد اللي انت عايش فيها واللي هم مالهمش الا انت فعلا تعالجهم بعد الله سبحانه وتعالى. والحاجة التانية في ثمرة. مش مفيش ثمرة، في ثمرة بس عايز بس هتاخد وقت شوية. هتاخد وقت، لازم تصبر عليها. فثمرة الدنيوية هتيجي ان شاء الله بس بعيد شوية. الثمرة الأخروية من أول يوم. فدي الثمرة الأخروية من أول يوم معك، من وانت حتى بتذاكر لسه، من وانت لسه طالب. فدي رقم واحد. والثمرة الدنيوية هتيجي إن شاء الله، بس عايزة صبر شوية وعايزة برضو ذكاء وعايزة اختيارات صح، لأن احنا للأسف مجتمع الطب مجتمع مغلق شوية. يعني اللي بيخش طب معظمهم طلبة مجتهدين ما لهمش قوي، مش مكحرتين قوي، طلبة منغلقين في معظم الأحيان على نفسهم وعلى أصحابهم، مبقوش عندهم الخبرات الدنيوية الكافية. أيوه. فلما بيطلع لسوق العمل كتير منهم بيفشل، رغم ان هو ممكن يبقى ذكي وشاطر ومذاكر وكل حاجه، بس اختياراته الدنيويه في سوق العمل بتفشله. أيوه. فده برضو نقطه تانية، ان انت لازم تنمي مهاراتك السوفت سكيلز والحاجات اللي هنتكلم عنها ان شاء الله في بابها. يعني ان شاء الله. طيب الجزء الثاني من السؤال بقى عشان ما ننساهوش. أيوه. اللي دخل واتحشر في الشاليمو يعني هو دلوقتي جوه خلاص اللي في طب أيوه. يصبر نفسه طبعا هيبقى برضو بنفس نفس الموضوع. الشيء ده بس هل في حاجه زياده مثلا هو ممكن يعملها بحيث ان هو برضو يزيد ثباته اللي دخل اوريدي المدعكه دي؟ ايوه. في حاجه زياده ممكن هو يعملها ولا برضه هيبقى زي اللي لسه؟ طيب احنا كنا بنقول طالب الطب عموما دي نصايح احنا بعضها عملناه واستفدنا منه وبعضها ما عملناهوش وقلنا يا ريت عملناه. فمثلا من الحاجات المهمه جدا وانت في كليه الطب العلاقات. علاقاتك بزمايلك وعلاقتك باساتذتك. علاقتك بزمايلك الولاد. أيوة. وانت ولد ها والبنات لو انت بنت. ايوه عشان خاطر يا دكتور اصل في ناس يقول لك اوبا اهو الشيخ محمد الدكتور محمد قال علاقتك بزمايلك. يعني علاقتك بزمايلك وباساتذتك ودي مهمه جدا جدا سواء في مجال التعليم او في مجال العمل. طيب هنيجي بقى للنقطه اللي قلتها اللي هي علاقه الولاد والبنات والبنات بالولاد. مفيش اي ضروره اصلا تخليك يعني بنت تكلم ولد ولا ولد يكلم بنت، في الحقيقه مفيش ضروره اصلا. يا دكتور بنتكلم بنساعد بعض يعني ما هو في ولاد يساعدوك يعني. صح. دي نقطه برضو انا عارفها بس يعني مش منتبه لي مش ملتفت قوي يعني بحاول اتغاضى عنها. انت عارف الدنيا جوه خانقه فالواحد بيحب هو يعني مشكله الاختلاط دي مشكله عامه في كل الكليات. فاحنا دايما بنقول ان الاختلاط للضروره، طالما مفيش ضروره يبقى ملهاش اي لازمه. وفي الحقيقه مفيش ضروره عشان نبقى واضحين يعني ليه. حاليا العلوم يعني الحمد لله دلوقتي كليات الطب دلوقتي حاليا الاونلاين اكتر من على الارض الواقع. صحيح. يعني انت تقدر تتعلم حاجات كورسات على اليوتيوب وعلى مواقع طبيه اكتر بكثير جدا من في الكليه، فانت مش محتاج حد يساعدك. انت ممكن على النت تعمل كل حاجه. يعني اي حاجه هتفوتك في الكليه تقدر تجيبها من على النت، فخلاص ما عادش في باب هاخد منك محاضره ولا كشكول ولا الكلام الهايف بتاع زمان، ما عادش موجود اصلا، ما عادش له لازمه. كويس. فعلاقاتك بزمايلك وعلاقاتك باساتذتك وزمايلك حتى في دفعات تانية وكده مهمه جدا في سوق العمل والتعلم، ده رقم واحد. رقم اتنين دي حاجه انا ما عملتهاش بقى وبقول للناس تعملها، ان من وانت طالب حاول تروح المستشفيات. تشوف بس البيئه يعني تتفرج، مش بقولك انك هتعلم حاجه طبيه هناك سكيلز او كده، بس مجرد انك تعيش الجو بتاع الطب، تبدا تشوف المريض بيجي ازاي، بيشتكي من ايه، الدكتور بيتعامل معاه ازاي، الممرضه بتقيس الضغط والسكر ازاي، الفلو بتاع المستشفى ماشي ازاي، المريض بيروح منين ويجي فين، ايه الحالات اللي بتروح الطوارئ، الحالات اللي بتروح العياده الخارجيه، الحالات اللي بتروح العمليات، ايه الحالات، يعني الفلو بتاع المستشفيات ده مهم جدا. يعني انت تاخرك في فهم الخريطه بتاعه المستشفيات دي وعملها ممكن ياخرك سنين لورا. فانت كونك تدرك اصلا شكل المستشفى ازاي وتقسيمتها والمريض بيجي منين ويروح فين، ده بيعين الواحد على ان هو يثبت في الكليه ان هو يبقى متخيل الواقع بتاعه ايه. ايوه، وعارف السواد اللي جاي يعمل بيعرف الدنيا ماشيه ازاي، بحيث يعرف يختار البوزيشن بتاعه. يعني هو انت دلوقتي مثلا عرفت الحالات اللي بتروح طوارئ شكلها ايه، انت لو مش متكيف معاها ما تشتغلش في طوارئ، خلاص الموضوع انتهى. العيادات شكلها ازاي، انت لو راجل ما تقدرش تقعد في عياده تسمع المريض بالشكل ده وتاخد هيستوري بالشكل ده وتسمع الكوموربيديتيز بتاعته وشكاواه، انت لو مش الشخصيه اللي تقدر تصبر على ده مش هتنفع، ما تنفعش تبقى دكتور عياده. يعني انت مش تبقى فاميلي ميديسن مثلا، ده راجل قاعد في العياده ليل نهار. ايوه، فانت لازم تتخيل كل جندي في المعركه مكانه فين، هي معركه. وعشان حتى لما تشوف يعني زي ما بقوله كده ايه، من عرف الثمن هانت عليه الصعاب. بالظبط، انت ممكن تحب حاجه معينه يبقى شغفك فيها. يعني في مثلا واحد يروح يشوف العمليات ويشوف مثلا يعني البطن بتتفتح ازاي ومش عارف، هو خلاص يعني الموضوع ده شغفه بقى، عايز يروح يغوص في الدم ده. ايوه فخلاص هو ده هيبقى شغفه، فبالتالي هيبذل الغالي والثمين عشان يوصل لدي. واحد تاني لا، انا عايز الاكتيفيتيز وعايز اشوف الطوارئ دي والحالات الفرايتيز المختلفه، واللي بيجي بحادثه واللي بيجي بجلطه واللي بيجي مش عارف بالم في البطن واللي بيجي بكذا بشكوى كذا وتطلع كذا وحاجات مختلفه جدا وحاجات ريليفنت، شكوى مختلفه تماما، جايب وجع في رقبته وفجأة عنده جلطه في القلب، حاجات كده ايه فيها انترستنج. فهو لما يشوف الطب بتاع الطوارئ ده شكله عامل ازاي يحبه، يقول لك خلاص انا عايز ابقى ده. واحد تاني يقول لك لا، انا مش عايز اشوف دم، مش عايز اشوف حوادث، مش عايز اشوف كذا، خلاص ابعد بقى، تروح اشتغل في معمل، اشتغل في اشعه، حاجه على قدك بقى. على ذكر الموضوع دوت، يمكن لينا زمايل كتير قوي في كليه الطب مشغول قوي بمساله المحتوى اللي بيتكلم عن طب، يعني بمعنى تلاقيهم مستمعين جيدين جدا لكل المسلسلات اللي لها علاقه بالطب. ايوه، ولكل الافلام اللي لها علاقه بالطب. مع ان انا بشوف ان سبحان الله حضرتك بتقوله اهم بكتير من ان انا اقعد اسمع. لا، انا محتاج انزل اشوف الراجل اللي كان اسمه شون مورفي ده اللي شغال جراح ده، هو اللايف ستايل فعلا عامل كده زي ما انا بشوف ولا اللايف ستايل اللي هنا لما انزل هيبقى غير كده؟ لان فعلا معظم الناس انا شايف كده يعني بيصيبوا شيء من التعثر او الفشل لانه اقبل على حاجه هو مش عارف هو داخل عليه. بالظبط، اختيار اعمى زي اللي مغمض عينه كده وقال انا عايز دي وهو مش شايف اصلا هو بيختار ايه بالظبط. يعني ايوه، دي حاجه يعني، دي نقطه. النقطه الثانيه ان المتصور في التلفزيون ده في بيئه مش بيئتك. يعني هو في امريكا او في بريطانيا او كان عنده منظومه، المنظومه دي مش موجوده عندك، فانت بتشتغل بنا ومناول هنا. يعني انت بتشتغل دكتور ونيرس ومثلا الار تي اللي هو ريسبيراتوري تكنيشن، ده انا ما شفتوش لما سافرت. يعني عمري ما شفته في مصر ار تي، ان هو يجي هو اللي يركب العيان الفنتليتور وهو اللي يظبط السيتنج، ولا عمري ما شفته في مصر، ما شفتهاش لما سافرت. فانا اللي كنت بعمل الكلام ده وانا في مصر. صحيح. فانا كنت شغال اثنين، شغال دكتور وار تي. اما طلعت بره لا، ده في وظيفه اسمها ار تي، مش عارف انا موجود. ده طلعت شغال شغلانتين. بالظبط، ما كنتش اعرف. كذلك في جزء تاني، انت برضو بتشوف الدكتور الجراح مثلا هو بيعمل العمليه، ممكن الجزء ده يعجبك جدا في الجراح، انت ما تعرفش بقى كومبليكيشن بتاع العمليات. يعني مثلا هو فتح زايده ولا فتح كذا وروح والساعه 2 بالليل صحوه من النوم، ده في ده في ليك ولا في مش عارف ايه، تعالى بسرعه الحق. فدي برضو جزء من اللايف ستايل انت ما شفتوش. أيوه. كويس. يعني انا طبعا شغال في مستشفى جامعي في السعوديه، فبيعدي علينا طلبه الامتياز وبيبقوا طبعا ازمه اختيار التخصص، دي ازمه كومون جدا وبيقعدوا يتكلموا معانا فيها. هنجيلها ان شاء الله. فهو انا كنت بحكي القصه دي ليه، عشان في بنت مثلا قابلتني هي كانت واخده جراحه، هي لسه واخده تخصص جراحه جديد. طبعا في السعوديه على فكره موضوع ان البنات بتاخد جراحات ده منتشر جدا دلوقتي، يعني بخلاف مصر هم بداوا ايه يعملوا الموضوع ده. المهم ان في بنت واخده جراحه، فهي لسه في ار1 اللي هو اول سنه في جراحه يعني. فهي دخلت فوجئت باللايف ستايل ما كانتش عايشته قبل كده. ونبطشات بالليل ونبطشات بالنهار ومرور ومش عارف ايه وكلام زي كده. حلو، العين بيبات معاك على السرير جنبك. بالظبط، بيبات معاك في الاوضه. فهي ما كانتش متخيله ان وضع جراحه كده، ده رقم واحد. صدمه اتنين انها قابلت ريزيدنت في ار4 اكبر منها 4 سنين اللي هي سينيور عليها، اتطلقت بسبب اللايف ستايل بتاع جراحه. ليه السيره دي بس يا دكتور؟ احنا كنا ماشيين كويس. يعني هي كانت اتجوزت، وبعد ما اتجوزت جوزها ما قدرش يعيش كده، قال لها انا ببقى لسه داخلين نام الاقي بيكلموكوا الانكول انزلي. مش عارف ايه، لا يعني الموضوع مش هقدر استحمله. قال لها هي هتكملي في الجراحه، يعني اتطلقت. فهي اتصدمت الصدمتين، شافت المستقبل بتاعها في البنت دي وشافت الواقع بتاعها، مستقبلها المهني ومستقبلها الاجتماعي. بالظبط. فكانت كارهه نفسها ودخلت في ديبريشن يعني. قلت لها الموضوع بسيط، الغي التخصص وخد اي حاجه تانية يعني، ما ضيعش حياتك كلها يعني، انت ضيعت سنه، فعشان السنه دي ضيعت حياتك كلها، ولا تضحي بالسنه دي وترجع لورا خطوه لورا وتشوف تخصص ده بسبب ان هي في فتره الجامعه ما طلعتش في الجامعه والامتياز الفتره يعني الجامعه بصفه عامه يعني على خفيف، وفي الامتياز بقى بشكل ديب جدا لازم التخصصات. يعني انت في الجامعه هتقدر تميز انت مثلا جراحات ولا بطنات، عيادات ولا معامل وتحاليل وكده كده يعني رؤية عامة. خلاص انت مثلا اخترت الجراحات، ابدأ بقى شوف الجراحات، يا ترى جراحة ايه، جراحة عامة ولا نساء ولا انف اذن ولا رمد ولا ولا ولا ولا عندك ولا أرثوبيدك ولا دي ولا فاسكولار، كل دي جراحات ولا نيورو سيرجري ولا كارديو ثوراسيك، المهم الجراحات دي كلها انت اخترت 2 3 منهم. 2 3 دول بقى في الامتياز عيش معاهم بقى، جرب كل واحده شهر، اقعد معاهم ما تخرجش من القسم، عيش الشهر ده في القسم نايم صاحي فيه ليه، عشان تشوف اللايف ستايل كامل، الريزيدنت بيعيش ازاي والسبيشاليست ازاي والاستشاري ازاي، كل واحد منهم ازاي، عشان كل مرحله انت هتعيشها وهتعيشها مش قليل، انت هتقدر تزيد 5 سنين واستشاري واخصائي 5 سنين حياتك الجايه كلها يعني، حياتك الجايه كلها. جميل. طب سؤال بقى دكتور، عشان انت ذكرت حته سبايسي كده مثيره للجدل، الناس بتحب تتخانق فيها قوي، يعني هو الطب اصلا مناسب للفيميلز للبنات؟ هل الكارير ده مناسب ولا ما احنا بقى عايزين بقى نشوك الدنيا عشان الموضوع ده فعلا. على فكره السؤال ده مطروح وبقوه، لان في ناس اصلا جوه الكليه بنات نفسها تقول ان ده مش مناسب، بس هي جوه بقى مش هينفع، ما اقدرش اقول، لان هيقولوا لي طب مش بتسيبيه ليه وانا خلاص انا اتزنقت. فهل فعلا الطب مناسب فعلا لطبيعه خلق الانثى ولا البنات؟ طيب. بشكل عام يعني. تمام. طيب هو مبدئيا طبعا بلا شك احنا في حاجه لطبيعه مسلم، يعني المجتمع المسلم لابد فيه طبيعه مسلمه، فهل احنا محتاجين بنات تدخل طب؟ اكيد. حلو، بس ايه في الطب بقى وازاي؟ هو ده التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها. بس السؤال العام، هل البنات تدخل طب؟ اه طبعا تدخل طب، ده ما فيش فيه فصال، اكيد في بنات لازم تدخل طب. بس بقى اما تيجي تدخل طب، رقم واحد ودي تنبيه مهم بالنسبة لي، يعني عايز أقوله إن في بنات كتير زي ما أنت قلت بتدخل طب وبعد تكتشف إنه مش مناسب ليه. أيوة ده الغالب على فكرة، فتتجوز وتقعد في البيت. لا، يبقى حرام عليكي، كنت سيبي المقعد اللي انت خدتيه ده لواحد تاني او بنت تانية انترستد في الطب، او ولد تاني كان هيفتح بيت من ورا الشغلانه دي، كان هيبقى دكتور ويتجوز ويفتح بيت ويفتح عياده ويشتغل. انت دلوقتي لما دخلتي وما كملتيش انت ضيعتي فرصه على غيرك، سواء بنت او ولد، يعني ممكن بنت غيرك او ولد غيرك كانوا مهتمين بالطب. فانت قبل ما تدخلي طب اعرفي الطب، بحيث لما تدخلي عن قناعه تكملي. وبرده الولاد نفس القصه، بس معظم الولاد بتكمل، يعني 90% من الولاد بتكمل، فئة قليلة بتعمل مجبر أخاك لا بطل، هو كده كده مكمل ما عندهش اختيارات يعني. أيوة. لكن البنت عندها اختيار، تقول لك اتجوز وقعد في البيت، اتجوز دكتور وقعد في البيت، وده كتير. فالبنت اللي بتدخل طب وما تكملش انا ضد دي، ضد انك تدخلي وانت من البداية مش ناوي تكملي، انت خدت مقعد على حد، لان انت في الاخر ده تعليم لو متعلمة بفلوسك في جامعة خاصة انت حر، لكن داخله كليه حكوميه مجانيه وخدت مقعد على غيرك بمجموعك وفي الاخر ما اتعلمتيش او ما اشتغلتيش، لا يبقى انت ظلمت غيرك. من البدايه لو هتخشي طب اعرف الطب ومستقبله، هتكملي اهلا وسهلا، مش قده ما تخشيش. يبقى ده رقم واحد، لانك بنات كتير جدا تدخل وبعد ما تدخل تكتشف صعوبات الطب الطويله، تقول لك انا هتجوز واقعد في البيت. لا، ده غلط، ده اكس. كويس، يبقى انت داخله طب وعندك نيه وهتكملي كطبيبه مسلمه وتفيدي المسلمين، اهلا وسهلا. لان النيه برضه النية، مش عشان اشتغل عشان مش عشان مستخسر المجموع. وده معظم الناس يقول لك انا كل اللي جايبين زيي دخلوا طب، انا ما ادخلش ليه وما احسن مني في ايه؟ استخسار المجموع ده مصيبه. يعني المجموع يدخلني طب، طب ادخل ليه حاجه اقل من طب؟ ثلاث اربع اللي في الكليه واستخسر المجموع. بالظبط. فدي رقم واحد، البنت تدخل طب لما تكون ناويه تشتغل طبيب، مش ناويه ما تخشيش طب، خش صيدله اسنان حاجه اقل شويه اهدى، وتعرفي تتجوزي وتعيش حياتك طالما انت ناوي تتجوزي وتقعد في البيت، خشي اسنان، خشي صيدله، خشي اي حاجه تانية غير الطب البشري. الطب البشري عايز حد يشتغل. طب لو هي بالفعل دخلت خلاص او هي في الكليه دلوقتي، مساله، لان مساله التخصص دي برضو مهمه جدا، زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي واحده اتطلقت، يعني حتى اتدمرت تقريبا. أيوة. حتى الاجتماعات اتدمرت، وممكن يكون في اولاد كمان بعد الطلاق او كده، فدي مشكله كبيره. فايه التخصصات يعني هنقول ان هي بتكون مفضله للبنات، وتخصصات تانية بتبقى يعني زي ما بيقولوا كده خطر، ممنوع الاقتراب، ممنوع اللمس، ممنوع التحريك. أيوة. يعني عايزين نقول برضو كنوع من ان احنا برضو يعني بنسهل علوم الطريق. طيب. ايه افضل التخصصات او افضل المجالات بالنسبة للبنات؟ جميل. هو طيب، هو مفيش مجال هنقدر نقول ان هو صح 100% ولا غلط 100%، هنقول حاجات نسبية. فمثلا معظم البنات اللي هي عايزة تتجوز وتعمل اسرة وتبقى مسؤولة عن بيت وكده، كويس، فافضل لها تاخد تخصصات اللي هي الهادية، تاخد جلدية، تاخد اشعة، تاخد تحاليل، تاخد اللي هي الحاجات الايه اللي هي الهادية، تاخد بطنة، تاخد اطفال، الحاجات اللي هي منظمها عيادة، اقصى عيادة يعني، ما فيش فيها عمليات، ما فيش فيها شغل، النساء الى حد ما كويسه برضو يعني فيها تعب شويه بس احنا مضطرين برضو ان يبقى في بنات تشتغل نساء عشان ده افضل لهم يعني. طيب دي تخصصات بصفه عامه لكن هي تاخد اللي هي عايزه في اطار ان ده مناسب لللايف ستايل بتاعها. ما جيش تقول لك انا مثلا عايز اعمل بيت واسره واربي ولادي وهدفي الاول وتروح تاخد مثلا جراحات جراحه عظام مثلا يعني هتوزني ازاي؟ ده مستحيل يعني. الدكاتره نفسهم اللي بياخدوا جراحه عظام الولاد ما بيعرفوش يهتموا ببيتهم كويس، مش بيروح بالظبط، فبيبقى معتمد على زوجته ان هي تربي العيال كويس. فلما انتوا الاثنين تاخدوا عظام مين اللي هيربي العيال بقى؟ الداده بالظبط كده، والمجتمع الوحش بالظبط. فبالتالي انت لو اهدافك دي هتربي عيالك وهتعملهم وكذا وكذا، خدي تخصص يتوافق مع هذا. طب انت مش ناويه تتجوزي اصلا، خلاص حره، خدي اللي انت عايزاه كويس يعني. مش انا طبعا مش مع اللي بتقول مش هتجوز لان ده خلاف السنه يعني. بس هي واحده مثلا بتقول لك انا فرصي في الجواز اصلا قليله وانا مش ناوي اتجوز، او الجواز حاجه مش مهمه، او لو اتجوزت وخلفت يبقى جوزي اللي يربي العيال، او في ناس تفكيرها كده. أيوة. خلاص هي حره بقى. لكن لو انت واحده يعني بتفكري تفكير السوي الطبيعي ان انا هتجوز واربي عيالي واعمل واعمل، مش بقول لك ما تبقيش دكتوره، لا ابقي دكتوره عادي جدا، بس خدي تخصص يتوافق مع شغلك كويس، الشغل اللي يتوافق مع البيت، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انت بعد ان انت اخترت تخصص وكده برضو تخصص يعني في مستويات من العمل. افرض انا مثلا واحده دخلت نسا، والنسا طبعا انا بقول لك محتاجين بنات تشتغل نسا بلا شك عشان النساء المسلمين يروحوا تكشف عندها واولى وكده يعني. طيب دخلت نسا، ما تقوليش بقى انا هفتح عياده واثنين وثلاثه واشارك في مستشفى لو هتعملي ده هتتجوزي ازاي وتخلفي ازاي ويبقى لك بيت ازاي؟ ما عنديش مشكله ان تشتغلي نسا، بس برضو الشغل الهادي اللي على قدك، والا يبقى جوزك اللي هيربي العيال. لو انت هتتجوزي واحد بقى مش دكتور وانت هتصرفي عليه ويربي العيال ماشي، ده موضوع تاني، هي كده ايه البيت مقلوب. فالبيت كله مقلوب ماشي، انت الراجل وهو الست اصلا كده خلاص. لكن انت مثلا يعني برضو ايه، انا ما بحبش اللي هيبقى عندها طموح دنيوي قوي كفلوس وكده يعني. انا شفت بيوت كتير اتخربت بسبب الكلام ده يعني، عن تجربه بيوت كتير ازاي، وده موجود كتير جدا بره مصر يعني. اللي سافروا بقى درجة اللي وست سافر، هو بيشتغل والحمد لله مكفي بيته، هي تقول لك طب انا دكتورة عايز اشتغل، اهلا وسهلا اشتغل ما فيش مشكله، تقول لك بقى انا عايز اشتغل واخد نبطشيات واخد تخصص مش عارف ايه طب انتوا الاثنين لما هتشتغلوا كده بره العيال مع مين يعني؟ انتوا في مصر ممكن يبقى والدتك او والده معاكوا بيساعدوكوا، الولاد بيقعدوا عند تيتاهم شويه، الامور ماشي. طب لما انتوا الاثنين بره في الغربه مين اللي هيقعد مع الاولاد؟ فانتوا كده هيجيب خدامه. طب انتوا هو متجوز ليه بقى يعني؟ متجوز عشان انت تصرفي عليه مثلا؟ لا يعني كده الحياه بتبدا تبوظ بقى، ويبدا يحصل مشاكل وفلوسي وفلوسك، وانا عايز اعمل نفسي مشروع او عايز اشتري شقه وانا عايز اعمل كذا، طب نحط فلوسنا على بعض نشتري حاجه نختلف، ونخش بقى في دوامات ملهاش اخر. وشفت كتير للاسف من اللي سافروا دكتور ودكتوره ودخلوا في الدوامه دي انتهت حياتهم بالطلاق كتير كتير، ومش واحد ولا وكتير برضو شفت امثله تانية. دكتور يبقى مثلا شغال في مصر الحمد لله اموره مستقره، فاتح عياده شغال عمليات دخله مكفيه والحمد لله اموره طيب، وزوجته دكتوره وجايلها فرصه سفر عايزه تسيبه وتسافر. شفت اكتر من واحده كده عايزه تسيبه وتمشي. ايوه عايزه تسافر، تقول لك عايزه اعمل نفسي كارير احسن من دخلي اعمل نفسي فلوس اروح اسافر سنه سنتين وابقى ارجع، او يجي معايا مرافق ويسيب شغله وعيادته وكذا. شفت الكلام ده كتير على فكره، مش انت بتهيالك ان الكلام ده فانتازيا كده؟ لا انا شفته كتير، شفته كتير في زمايلنا يعني ومعارفي المقربين يعني، لا كتير حصل زي كده وسافروا يعني. شفت كتير، وفي واحده سابت جوزها وراحت سافرت واتبهدلت اخر بهدله لوحدها، هو اتبهدل هنا اخر بهدله وقعدوا مثلا سنه سنتين وفي الاخر اتطلقوا يعني. شفت زي كده كتير. فازمه اللي هتخش طب كبنت ان هي تبقى عارفه هي عايزه ايه. انت عايزه بيت واولاد مستقر، يبقى تاخدي تخصصات وعمل مستقر. جميل. لو ده يهمك، لو ما يهمكيش انت حر، بس لو يهمك يبقى عندك ولد عندك اولاد وبيت مستقر، يبقى في المقابل من الاول تاخدي تخصص هادي يتوافق مع البيت والولاد، ولما تشتغلي ما تفتحيش قوي بقى في البرايفت وفي مش عارف ايه، لا تشتغلي على قد الحكومه، على قد عياده بسيطه بتروحي ساعتين في اليوم يعني هاديه كده ماشي، حاجه تعتبر وظيفه موقوته بعيدا بقى عن الحاجات الاكستريم اللي ما لهاش وقت دي. بالظبط، حاجه لها حدود. ايوه، بحيث يبقى بيتك له الوقت الباقي، لكن هتجمع بين الاثنين ازاي؟ مستحيل. جميل. طيب سؤال بقى دكتور، بما ان احنا فتحنا الموضوع ده هوت قبل ما نطلع منه يعني عشان نروح للسؤال الاكبر بتاع الحلقه، الجواز وانا طالب سواء انا ولد او بنت، لان انا راجل متجوز وانا طالب وكده. أيوه. وشايف انها تجربه ناجحه جدا على فكره. ايوه وانا شايف كده برضو على فكره. فهل فعلا الجواز وانا طالب دي حاجه مستحيله، او حاجه فعلا هتاخرني دراسيا، او حاجه هتعطلني، ولا دي حاجه كويسه؟ انا وجهه نظري الشخصيه بلاش وانت طالب قوي يعني، خليها في السن الاخيره يعني مثلا في ستة في امتياز ماشي مقبوله، لو قبل كده صعبه، هي مش مستحيله بس صعبه، صعبه بمعنى اولا ماديا لازم حد هيشيلك بالكليه بقى انت لسه طالب يا اما هتشتغل وده هيعوق دراستك برضو شويه عشان تبقى جامع ما بين كل حاجه بتكفل ببيتك وبتشتغل شغل تاني غير الطب وبتذاكر وبتدرس دي عايزه واحد سوبر هيرو يعني مش اي حد يعرف يعملها اذا واحد عرف يعملها مش كل الناس هتعرف تعملها جميل كويس فدي صعبه جدا الا لو اهلك هيتكفلوا بيك بالكليه ماشي اهلا وسهلا يساعدوك جزء من سنه ولا هم متكفلين بيك مثلا عندك شقه في بيت والدك هيتكفلوا بمصاريفك طول ما انت طالب خلاص توكل على الله واتجوز غير كده الامور صعبه اتجوز اول ما تتخرج ده النصيحة الايديال يعني ده الوقت الايديال قبل كده ممكن بس ايه بضوابط بعد كده برضو مفيش مشكلة بس بضوابط لكن الميعاد المناسب جدا للزواج انا بتكلم طبعا بالنسبة للولاد مبدئيا هو اول ما تتخرج يعني اول ما تسلم شغل وتبدأ يبقى لك دخل اتجوز وتوكل على الله في بيت صغير في حاجة صغيرة وتكبر كل ما دخلك يكبر بيتك يكبر يعني حضرتك بتشجع جواز الاطباء الرجال بدري بدري طب والبنات طبعا بدري بس البنات ممكن تتجوز انا بتكلم على الرجاله بالذات ليه يا دكتور لان انا ليا ناس كتير قوي من معارفي هو رابط الجواز بفكره ان انا اخلص الجامعه وحاجات مش عارف اخلص الزماله اخلص النيابه افتح عياده طب انا جاي لك من المستقبل بقى وبقول لك اللي بيعمل كده ما بيتجوزش اصلا اصلا ليه بقى لسببين رقم واحد كل شويه دخله المادي بيعلى ووضعه الاجتماعي بيعلى ففرص الجواز بتاعه وبيبدا يقارن باللي قبل كده فيبدا كل شويه لا دي حلوه وفي احلى منها طموح بقى وديت مرتبتها وفي اعلى منها ويفضل طموحه يزيد ومش لاقي ويفضل يندم على الفرص اللي عدت ومش عارف يرجع لها ويبدا سنه يتقدم والبنات بقى اللي هو كان نفسه يتجوزهم سنا وشكلا يرفضوه لان هو اتاخده والباقي منهم بيرفضوه لان هو بقى كبير هو بقى له دلوقتي 5 6 سنين متخرج وهي بقى عايز تتجوز واحده قدها او اكبر منها بسنتين ثلاثه تقول لك 5 7 سنين فرق كتير فتبدا هي كمان ترفضه فيبدا يخش في دوامه اللي ما عادش هيتجوز خلاص فاللي بيفكر التفكير ده انا ضده لا اتجوز واحده بنت ناس محترمه تقدر ان هي تصبر عليك وتكبروا سوا وتكبروا سوا بالظبط كده ودي متعه الحياه اصلا يعني انا مش مع فكره ان واحد يقول لك انا هتجوز فهجهز البيت من الابره للصاروخ ليه هتجيب صاروخ ليه في البيت كويس لا انت دلوقتي يعني مثلا ما تجيبش اوضه اطفال تجيب اوضه اطفال ليه اما ربنا يرزقك وتخلف اولا اول سنه ولا اتنين ابنك بينام في وسطكم او 3 4 والله بالظبط فانت مش محتاج اصلا يبقى عندك اوضه اطفال الا لما ابنك يبقى عنده 3 4 سنين صحيح. يعني بعد الجواز بخمس ست سنين فاما وقتها تحتاج اوضه الاطفال ربنا هيرزقك وهاتها لكن ليه تجيب ليه تجيب 3 غسالات غسلت مواعين وغسله اوتوماتيك وغسله هاف وغسلت ناس كبيره يعني الاطفال طلع لهم غساله يعني اكتشفت الموضوع ده بعد الجواز هي فعلا مهمه بس يعني ما اجيبهاش برضو لو قعدت طفله واحتاجها غسلت الاطفال دي عشان تغسل بسرعه وغيرات مش عارف ايه ليها حاجه معينه انا مع انه يجيبها بس وقت ما يحتاجها يعني مش ضد الحاجات دي بس هتعرف وقتها لكن ان انت تثقل كاهلك او كاهل اهلك في تجهيزات انت مش محتاجها ليه وهو ده اللي بيأخرك اصلا ده اللي بيأخرك فانت اتجوز على قدك وكل ما تكبر تجهيزاتك هتكبر ده بالنسبه لموضوع الجواز طيب في سؤال تاني بقى في موضوع الجواز بالنسبه للبنات بقى بالنسبه للبنات من سنه رابعه تبدا تتجوز كويس اولى وتانية وتالتة ممكن تتجوز بس الموضوع ده اولا هيبقى عبء عليها وعلى جوزها عبء عليها ان هي داخله على 7 سنين مذاكره وهي متجوزه وهتخلف وهتحمل وكذا صعب جدا يعني معاناه النقطة التانية ان جوزها هيعيش معاها معاناة الامتحانات أيوة. يعني ليلة الامتحانات بتاعة الفسيولوجي والاناتومي ده هيعيشها معاها فهتبقى حياة نكد يعني فاول 3 سنين بس يعدوا وتوكل على الله يعني مش مشكلة يبقى في خطوبة بتاع بس من اول رابعة كده ماشي سن مناسب للجواز السنين الاولى عادي برضو ممكن تتجوز بس هيبقى في صعوبة محتملة يعني السؤال اللي بعد كده بقى هتجوز دكتورة ولا لا لو انا دكتور والدكتورة تتجوز دكتور ولا لا ما دي برضو سؤال بتسأل كتير جدا والله انا شايف ان الجواز من الطبيبه ممتاز جدا بس بشرط اللي احنا قلناه في الاول اللي هي ضوابط اللي هي الالتزام بالطب نفسه بقى والافكار دي ضوابط ان هي تكون هتقدر تفتح بيت جميل. يعني هي لو عامله حسابها من البدايه تاخد تخصص متوافق مع الشغل متوافق مع بيتها شغلها متوافق مع اهلا وسهلا لقيتها بقى طموحه تقول لك انا هفتح كذا عياده وهفتح سنتر وهسافر بره لا دي بقى ابعد عنها تماما دي علاقه توكسيك دي هتدمرك فعلا يعني لو انت دكتور اصل الدكتور ما ينفعش يتجوز واحده كده يعني ممكن غيره يتجوزها يعني ممكن هي تتجوز واحد صيدلي مثلا هيفتح صيدليه ويقعد في البيت يربي العيال ماشي بس انت دكتور هتروح بقى تاخد نبطشيات وتاخد نيابه وتاخد زماله وتسافر طبيعه شغلك كده طبيعه شغلك كده ما ينفعش يبقى هي كمان كده لو انتوا الاثنين كده يبقى البيت اتدمر فانت كدكتور ما ينفعش تتجوز دكتوره طموحه دكتوره طموحه ما ينفعش تتجوز دكتور يعني هو العيب مش في كونها دكتوره لا العيب في كونها دكتورة. دكتوره ازاي بالظبط دكتوره واخده تخصص هيبقى متوافق مع البيت اهلا وسهلا هتاخد تخصص بقى اللي هو دي مش هتنفع تتجوز دكتور ممكن تتجوز حد حاجه تانية يعني غير الدكتور هيبقى مبسوط بيها وهتبقى مبسوطه بيه لكن انتوا الاثنين كده يبقى البيت ضاع جميل. وهينتهي بالطلاق. جميل، ربنا يستر ويسر يا رب العالمين. طيب عشان نطلع من النقطة دي ونختم، عاوزين بس نتكلم يعني حضرتك قلت الموضوع ده في الأول بس احنا ما اتكناش عليه، فعايزين نضغط عليه شوية. أيوة. كمان قبل ما نتحرك لحتة التخصص، مسألة العلاقات في الجامعة. أيوة. مسألة العلاقات مع الزملاء، الإخوة الزملاء والجروبات ونعمل شلل وندخل في الحاجات الفعاليات ونروح مثلا داخلين في اتحاد الطلبة، لا ده أنا داخل مش عارف في منظمة إيه، ونسهر مع بعض ونخرج مع بعض ونسافر مع بعض والكلام ده، بخلاف طبعا دي بخلاف علاقتي مع دكاترتي يعني. أيوة. دي حاجة ودي حاجة يعني. لكن أنا بتكلم في علاقتي بزملائي، ايه حدود القصه دي؟ لان في ناس بتظن ان حضرتك قلت في الاول لازم يكون في علاقات ريليشن شيبس، لازم بالزبط. تكون انت شخص يعني فيري سوشياليست، انت بني ادم اجتماعي بالزبط. جدا أكيد. عشان ده هيفيدك بعدين. فناس بتفهم ان انا ايه بقى، لا كده بقى يبقى لازم اتعرف على كله بقى، كل البنات الاول وبعد كده بشوف الاولاد. كده هنعرفهم بعدين يعني. خلينا في البنات الاول، والبنات برضو نفس الكلام، توكسك البنات، شوف الاولاد الاول عشان الاولاد دول بقى بتوع الشغل والفرص وكده. فهل ده صح اصلا ولا دي مجرد وهم في دماغي هنا، في قله في دماغي هنا كده، وفي حاجه عايز اعملها وببررها لنفسي؟ بالظبط، هي لا شك دي شهوه. يعني علاقه الولاد بالبنات والبنات بالولاد دي شهوه يعني. الولاد عايزين يتعرفوا على البنات والبنات يتعرفوا على الولاد، دي معروفه يعني. فلابد ان احنا نحط لها اطار. ايه الاطار؟ احنا قلنا من البدايه هو الضروره. هل في ضروره؟ مفيش. فبالتالي طول فتره الدراسه انت مفيش اي مبرر انك تروح تتعرف على بنات او البنت تروح تتعرف على الولاد. انت الكلام ده ممكن يحصل انت في مجتمع العمل. يعني زملاء في العمل، هيبقى في جدول بيننا مشترك، هيبقى كذا، هيبقى في علاقات محدوده لسبب ما. ساعتها هيبقى علاقات ناضجه ومحترمه، لان انت راجل متجوز وست متجوزه وانتوا لكم بيت وعيال، فهيبقى العلاقات على قد الشغل وعلى قد الوظيفه وعلى قد كذا، وبحدود برضو بضوابط وعامه قدام الناس وكل حاجه. ساعتها هيبقى في كده هيبقى في نوع من العلاقات المحترمه والمنظمه بضوابط الشرع وبضوابط العمل في يوم من الايام. لكن في الدراسه لا، في الدراسه الكلام ده مش موجود. ده وهم. النقطه الاهم من كده ان انا اصلا بيئه الكليه هي البيئه اللي المفروض انا ابني فيها نفسي في كل نواحي الحياه، مش في الطب بس. انت فين دينك؟ فين رياضتك لو انت بتلعب رياضه؟ فين حفظك للقران وبتحفظ قران؟ فين صلاتك في المسجد؟ فين صحبتك الصالحه؟ فين مجتمعك اللي بره الكليه؟ ما هو ده برضه حاجات كلها انت لازم تعرفها يعني. انت لازم يبقى لك اصحاب بره الكليه، لازم يبقى لك مجتمع، لازم ليك يعني حاجه بترفع بيها عن نفسك، لازم يبقى لك صحبه صالحه، صحبه قران، صحبه طلب علم، تتعلم دينك، تتعلم تقرا قران. الحاجات دي كلها مش هتعملها الا في الجامعه برضو. انت ما تستناش تتخرج وبعدين تروح تتعلم تقرا مصحف يعني. كده بقيت بتقرا كل كتب طب وسبع سنين وفيسيولوجي واناتومي مش عارف تقرا مصحف؟ حرام عليك يا اخي. يعني مش معقول عندك الامكانيات دي ومستني بقى. اذا كنت ما بتعرفش تقرا قران، لذلك انا بنصح كل الشباب في الجامعه في طب او غير طب لازم تاخد ختم التلاوة. مش حفظ. الحفظ براحتك فيه. لكن لازم تختم القرآن كاملا على شيخ. قراءة بس، قراءة مش اكتر، مش هياخد منك وقت يعني. بس تتعلم تقرأ كلام ربنا ازاي؟ ده انت مسلم يا اخي. فالحاجات دي هتعملها امتى؟ ما في الجامعة. اللي هو وظف طاقتك بدل ما تطلع طاقتك في الكلام ده، طلعه في الصح بقى. طلعه في الحاجات اللي لازم تعملها اثناء الجامعة، اللي هي لو الجامعة عدت مش هتعرف تعملها اصلا. كويس. فده كان نقطة العلاقات دي. طيب جميل يا دكتور. وصلنا لمرحله التخرج بقى، صح؟ احنا دلوقتي بنتخرج ماشي. أيوة. من كليه الطب. أيوة. ومساله التخصص، فمعظمنا بياخد تخصص، وحركت ذكرت ده على طول الحلقه وده مهم، بالحب. أيوة. مش بالعلم ولا بالتناسب يعني. انا بقعد كده انا حابب ده فبدخله، فاحيانا افاجئ بحقيقته فاصدم فافشل فازعل. بالزبط. فحس ان العالم كله متامر ضدي. بالزبط. يعني اشمعنى انا يعني بجد. أيوة. كده. فهل التخصص بالحب ولا بالتناسب؟ ان الحاجه مناسبه او لا؟ طيب هو مبدئيا مش كل التخصصات تنفع لكل الناس، دي لازم قاعده نبقى كنا عارفينها. يعني مش اي تخصص ينفع لاي انسان، لان احنا بشر متفاوتين في علاقاتنا وفي طباعنا وفي شخصياتنا وفي امكانياتنا، فلازم اخد التخصص اللي ينفع لي. فلازم انا الاول اعمل سيرفي ستادي كده، احس كل تخصص ايه ميزاته وايه عيوبه وافهم. وبعدين زي ما قلت لك من البدايه الدنيا متقسمه. يعني في جراحات، في بطنات، في معامل وتحاليل، في كذا، في عيادات، كل حاجه ليها ايه كاتيجوري. لازم انا افهم الخريطه دي من بدري من وانا لسه طالب، بحيث اعرف انا فين، ميولي فين، شغفي فين، اللي انا هقدر استمر فيه 20 سنه 30 سنه قدام فين. ما انت الطب ده سجن، انت داخله بقى جدا يعني. انت مش هينفع مثلا تاخد ماجستير او زمالة او كذا في تخصص ويرجع تاني تبدا تاني. مستحيل يعني. في ناس عملوها بس دي حاجه من الصعوبه بمكان يعني. انا مثلا اشتغل طوارئ 10 15 سنه وارجع تاني ابدا اخد مثلا بطنه، لا ده الموضوع صعب جدا يعني. فطالما هتخش مجال وماراثون طويل زي ده لازم يبقى هو مناسب ليك، فبالتالي لازم تفهم الخريطه كويس. انا راجل شخصيتي وشفت الكلام ده مع ناس كتير متناسبه مع قعده العياده والرحرحه والكلام، واسمع البيشنت بقى اجيب هيستوري طويل وابدا اكتشف بقى مواطن القوه والضعف في حياته المرضيه، واكيد ده اللي عمل كذا، وابدا اقرا بقى من الهيستوري حاجات هو ما قالهاليش، وابدا افحر معاه في اعراض جات له من سنتين ثلاثه واطلع بناء عليها حاجات واجيب تحاليل قديمه واطلب تحاليل مش عارف ايه في شخصية كده. يبقى انت سكتك بقى البطنات والمش عارف ايه والفاميلي ميديسن والدنيا دي بتاعتك، دي ملعبك، تحب تذاكر وتحب كذا دي ملعبك. واحد تاني لا يا عم انا ماليش طاقة على المذاكرة والكتب، انا الحمد لله انا اتخرجت اصلا كويس بالعافية وانا عايز ابدأ اشتغل بقى بايدي بقى. ده جراحات بقى على طول، خبطة مشرط ولا ميت كشف. ابدأ بقى اخش ايه في سكة الجراحات. والجراحة محتاجة واحد اكتف صبر، يقدر يقف في العمليات ساعات طويلة، يقدر يتعامل مع شخصيات كتير، يقدر يدير فريق، تبقى تيم ليدر، لانه هيبقى تيم ليدر في العمليات، هيدير تمريض وتكنيشنز ونظافة واضاءة ويتعامل في ظروف مختلفة، وهيبقى هو المايسترو بتاع الدنيا كلها والتخدير شغال معه، هتقدر تبقى التيم ليدر ده وشخصيتك قوية وكذا. يلا انطلق، هو ده ملعبك بقى. جميل. واحد تاني لا انا عايز فرايتز بقى وعايز اشوف حالات مختلفة واتعامل مع اكشن واشوف بقى في الطوارئ بقى، وكل يوم حالة وكل ساعة حالة، وكود بلو يلا اجري يا جدع ونعمل شيست كومبريشن ومش عارف ايه، لا العيان الحمد لله رجع تاني يلا نجري بقى على الاي سي يو، لا العيان ده مش عارف في الويندو بتاع الاستروك لازم بسرعة نلحق نديله تو بي ايه ونجري بيه على طول ونعمل له الاشعة المقطعية وهيموراجيك ولا مش عارف فازو كلوزيف وهنديله كذا ولا هندخله العمليات، واحد تاني مش عارف ايه، واحده تانية بطنها بتبقى الحق ده طلعت اكتوبك كده بقى. عايز بقى تعيش الدنيا دي، الطوارئ بقى هو لعبتك. كويس. واحد تاني يا عم انا مش عايز اشوف بيشنت اصلا، انا عايز اشوف ورقه اقراها، خليك بقى في التحاليل والاشعه وتتفرج دي بشاشه في البيت كبيره وتقعد تقرا بقى الايه الاكس ريز والسي تي والام ار اي والدنيا دي كلها. وفي انترفينشن كمان دخل جديد. واحد تالت يقول لك يا عم انا عايز انا والعيان لوحدنا، مفيش حد تالتنا، الاي سي يو بقى لا في ريلاتيف ولا في بتاع، وعمال تركب سنتر العيان النايم اللي ما بيردش. كويس. فكل واحد له مجال. واحد يقول لك لا الاي سي يو دي ديبريشن، كل عيان بتموت الا من رحم ربي انا تربي. كويس. ففي ناس يقول لك انا مش هخش الاي سي يو، معظم العيان بيموتوا فعلا، هم معظم اللي داخل منتهي، فمثلا نسبه كبيره بيموتوا، فكل يوم 2 3 بشحنهم على الترب، فلا انا كده تربي. واحد لا مستمتع ان هو قاعد في الهدوء ومبسوط وبيقرا كتب وبيشتغل على عيانين ويطبق الجايد لاينز الجديده ويطبق ويكتشف حاجات ويقعد يراعي العيان لحد ما ربنا يكرمه ويصحى مره تانية، وكل عيان بيصحى بالنسبه له روحه تانية رجعت وكده، خلاص ده مكانه. يعني اللي انا فاهمه من حضرتك دلوقتي، بس واسف للمقاطعه، بس النقطه دي بس عشان نكون يعني زي ما عملنا عليها هايلايت كده، ان حضرتك بتقول ان انا بختار التخصص بما يناسبني انا بالظبط، مش بما يعني عشان بس الناس تقول لك ده التخصص ده حلو. ايوه حلو بس مش ليك ليه بالظبط، يعني عايزين بس ايوه في تخصصات مبهره بس انا ما اعرفش اشتغلها. يعني في تخصصات جميله جدا بس انا شخصيتي ما تنفعش معاها، هخش هتصدم وهرجع وهبقى دكتور فاشل. لكن انا ما اخش تخصص متوافق معايا انا هبقى فيه ناجح، حتى لو تخصص مش حلو بس انا هبقى فيه رقم واحد وهقدر احبه حتى واحبه وعيش فيه. ما هو الحب اهم شيء. يعني انت لو دخلت تخصص انت مش حبه هتفشل فيه، هتفشل فيه. تخصص انت حبيته ولقيت شغفك فيه هتنجح فيه، هتنجح فيه حتى لو بعد 10 سنين بس هتنجح. لكن التاني ده خلاص الباب مقفول لان انت مش عارف تكمل. انا بقول الكلام ده لناس كتير، انت ممكن تضغط على نفسك سنه واثنين وثلاثه في تخصص انت مش حبه، بس مش هتقدر تضغط نفسك العمر كله. ايوه والتخصص ده مشوار عمر. الله المستعان. طيب ماذا بعد التخرج؟ طبعا احنا بنتكلم هنا ماذا بعد التخرج، احنا اتكلمنا عن نقطه التخصص، عايزين بقى نتكلم على نقطه ايوه بقى هتخصص فين. ايوه يعني الكلام العملي بقى. الناس كلها طبعا عايزه تسافر. أيوة. بره مصر، سواء خليج او بلاد الكفر. لسه كنت بقول لحركه انا بحب اسمها بلاد الكفر، ما بحبش اسمها اوروبا وامريكا واستراليا. ليه بلاد الكفر؟ عشان نلفت الانتباه يا جماعه ان دينك رقم واحد وانت رايح لبلاد كفر، يعني زي المثال اللي قلت حركة كده، انت حاطط دينك على الحرف. أيوة. فيا يقع يا تثبته، وانت بقى انت وظروفك. يعني فالتخرج بعد ما بتخرج بيبقى قدامي تراكات كتير. بالظبط. فمصر مناسبه لمين؟ الخليج مناسب لمين؟ السفر مناسب لمين؟ امتى اسافر وامتى لا السفر ده اياك تهوب ناحيته؟ طيب هو بالنسبه للوضع الحالي، لكن الوضع الحالي في مصر يعني بالنسبه لمنظومه الصحه بصفه عامه ومنظومه الحياه بصفه عامه، فلا شك ان السفر عاد خيار اساسي. بس امتى هقعد في مصر او لامتى هقعد في مصر؟ ففي نقطتين. النقطه الاولى ان انا هقعد لما ابقى مؤهل للسفر، يعني خلاص انا اسافر، اسافر دلوقتي حالا، لان في غلطه ناس كتير بتحرق نفسها، جي بي يسافر جي بي ويبدا مش عارف يتخصص، لان طبعا مثلا دول الخليج كلها ما بتسمحلكش انك تتخصص. يعني اي شهاده بتاخدها وانت هناك يقول لك شهاده على راس العمل غير معترف بيها. فالتخصص هناك سكته صعبه جدا جدا جدا. سكته بقى انك تاخد زماله بريطانيه ومش عارف تقعد 4 سنين خبره ومش عارف ايه، تلاقي نفسك بعد 20 سنه بقيت اخصائي. وبرضه فرق الراتب الجي بي من الاخصائي مش كبير يعني. مش اللي هو بقيت بقى استشاري او بقيت متميز في مجال ده، ده انت نقلت خطوه واحده في 20 سنه. طب ليه؟ او في 10 15 سنه طب ليه؟ فبالتالي اللي بيستعجل في السفر كجي بي ويروح الخليج ده بيحرق نفسه. انا ضد دي تماما. الا لو واحد مضطر عليا كمبيالات بقى وهتسجن ومفيش الا كده ماشي اروح ازد الكمبيالات اللي عليا خلاص يعني. يعني عندي حاجه مضطر كويس. لكن دول اوروبا وامريكا وكندا والبلاد دي بتسمح لك انك تاخد تخصص، فممكن تسافر فيها كجي بي كويس. لكن الخليج ما تسافرش جي بي. لو هتسافر دول اوروبا وامريكا واستراليا وكندا والكلام ده كجي بي ماشي. انا معاك، بس برضه هنقول ضوابط السفر في البلاد دي يعني. كويس. لكن جي بي في الخليج اكس. انا ضد دي تماما. جميل. لان انا شفت كتير ناس 50 سنه وجي بي، يعني انت جي بي لحد دلوقتي. يعني حرام عليك نفسك. يعني بيجي واحد قد ابنه يبقى هو رئيس قسم او استشاري عليه او بتاعه، ليه المهنه دي وليه قله القيمه دي؟ عشان ايه؟ ما كنتش صبرت 3 4 سنين في مصر ليه؟ فاذا انت لو هتسافر الخليج اصبر لما تتخصص، اصبر في مصر واشتغل في مصر وخد شهاده في مصر. او هتروح اوروبا وامريكا وكده تاخد تخصص وبعدين ترجع الخليج. يعني الخليج مرحله 2 مش 1. جميل. مستحيل تروح رقم 1 الا هتتمرمط وهتندم اشد الندم. عشان كويس. رايح ممارس عام، عشان بس بالزبط. الناس بتوع طب البصمجه جي بي دي يعني ممارس عام جنرال براكتس عشان أيوة. معانا بصمجيه. انك هتروح ممارس عام اولا هتاخد راتب ما يكفيش يفتح بيت فعلا. حقيقه انت ما تقعدش تضرب لي في 13 والريال ب 13. ما انت بتصرف هناك ريال مش بتصرف جنيه. فانت لو بتاخد 1000 ريال هم 1000 جنيه في مصر. ايوه كويس. فانت برضو عشان الناس تبقى فاهمه، انا قلت الكلام ده في بودكاست تاني بتاع طب الطوارئ بالتفصيل. بس هقول لكم لمحه سريعه. انت النهارده بتسكن بالريال حلو. فمثلا اقل شقه عاليه ب 20000 ريال. يعني اضرب بقى في 13 بربع مليون. في 20000 ريال دي في السنه ايجار سنوي صح؟ ايجار سنوي. كويس. فانت 20000 ريال يعني في الشهر 2000 ونص ايجار اكل وشرب، اقل حاجه 1000 ونص انت وزوجتك واولادك. ده لما تكون بتاكلوا عيش وجبنه. يعني ما خرجناش ما اتفسحناش ولا اشترينا حاجه، صرفت 4 وانت لسه ما عملتش حاجه. لا اشتريت عربيه، لا حجيت، لا اعتمرت، لا لا لا لا لا. بتتكلم في 7 6 7 عشان بس اساسيات الحياه. فلما يجي يقول لك هتسافر جي بي على 7، انت كده مسافر على الحميد المجيد. يعني كده مسافر تاكل وتشرب وتنام. مش هتوفر جنيه فعلا. يعني الكلام ده لو انت اسره، لو انت فرد ماشي. لو انت فرد مسافر جي بي على الرقم ده، على الرقم ده كجي بي عشان تسد ديونك او عندك مصيبه هربان منها ولا الاكتار ولا حاجه ماشي. الفلوس اللي هتطلع من الفرق دي ماشي هتحطها في حاجه تانية والامور هتمشي. لكن تسافر وانت معاك زوجتك واولادك او عيله، انت كده بتضيع نفسك، هتبهدلهم وتبهدل نفسك. يبقى اذا نرجع نقول تاني، انت هتسافر كجي بي الخليج دي اكس، الا الحالات المضطر اللي عليه طار او كده ماشي، ده موضوع ثاني كويس. لكن السفر طيب. لبلاد الكفر بقى ممكن جي بي بس بضوابط احنا لسه هنقوله. فاذا انت لو عايز تسافر في بلاد الخليج رقم 1 خد تخصص. قبل ما تسافر خد تخصص. ايه طبعا افضل حاجه ممكن الواحد ياخدها؟ افضل حاجه هي الزماله المصريه. يعني ليه بقى؟ لان الزماله هي عباره عن ماجستير ودكتوراه مع بعض. فاللي انت هتاخده في ماجستير 3 4 سنين ودكتوراه 3 4 5 سنين، دخلت في 7 8 سنين، لا خد الزماله احسن لك، ونفس بالظبط الراتب والدرجه العلميه اللي هو واخد دكتوراه. جميل جدا. فالخليج بيعامل الوقت اللي معاه زماله زي الدكتوراه بالظبط، والزماله احسن كمان كتعليم على فكره. يعني الثانيه دي شهادات نظريه ما فيش فيها براكتسنج كتير وتدريب وكده. ده برنامج بقى عملي ولوك بوك وبتعمل وكذا، ودي شهاده محترمه في جميع انحاء العالم، الشهاده اللي بتبقى فيها ايه لوك بوك وتدريب وكلام زي كده. يعني الجي بي هتسافر الخليج اوعى تسافر جي بي. لازم تاخد تخصصك الاول قبل ما تسافر، ده رقم 1. طيب دلوقتي انا هسافر وقلنا افضل حاجه هو الزماله المصريه، دي اكتر حاجه بتدي معدل زيها زي الدكتوراه بالظبط. طيب ده لو انا هسافر الخليج. لو انا هسافر بقى اوروبا وامريكا واستراليا والكلام ده، طبعا دي زي ما انت قلت بلاد مش مسلمه. كويس. وبلاد فيها علم كويس جدا في الطب، فيها نظام سيستم ممتاز جدا، فيها سهوله انك تعرف تاخد تخصص بسرعه. لكن فيها خطوره في الحاله الاجتماعيه والدينيه. طيب خطوره مش اي خطوره، يعني خطوره تصل للكفر. يعني خطوره ان الابحاث كلها ان الجيل الثالث، الجيل الثالث مش انت بقى، انت رحت سافرت ولادك انت واخد بالك منهم فبقوا مسلمين نص نص. احفادك بقى، احفادك دول بنسبه 90% مبقوش مسلمين اصلا، ما يعرفوش حاجه عن الاسلام. يعني اصلا بوريس اللي هو جونسون بوريس ده اللي هو رئيس وزراء بريطانيا، اصلا جده مسلم، جده أصل. مسلم. جده كان السفير العثماني في بريطانيا. كويس. طيب نرجع تاني نقول ان في خطوره كبيره جدا. طب ايه اللي انا ايه ضوابط الشرع والدين والطب في المساله دي؟ الشرع طبعا بيحلل تماما تماما تماما انت تسافر لبلد كافره لاجل علم تتعلم، ما فيش فيها اي ضرر ولا اي مشكله. بس لابد السفر ده يكون مؤقت مش دائم. يعني انا رايح مثلا وليكن انا نويت اخد طوارئ، فاخدت الام ار سي بي اللي هي الممبرشيب بتاعت الكليه الملكيه. وبعدين الممبرشيب دي ممكن اخدها من وانا في امتياز، هي ثلاث امتحانات، خدت الفيرست والسكند والثيرد وامتحنت والحمد لله بقى معايا الممبرشيب، اقدر ان انا ساعتها اروح الان اتش اس. الان اتش اس هي وزاره الصحه في بريطانيا. الان اتش اس مجرد ما بنجح بينزلوا لي وظيفه على طول. فانا لسه مخلص امتياز في مصر وجاي لي وظيفه في بريطانيا في مستشفى عام بريطاني، وهشتغل وهدخل بروجرام اخد تخصص واخد راتب وليه تعليم مجاني وليه صحة مجانية على حساب الدولة. ايه المانع انا اروح؟ مفيش مانع روح، بس روح ايه بهدفك انك هتيجي تاخد الام ار اللي هي الفيلوشيب اللي هي التخصص. يعني الميبرشيب دي مفيش برنامج تعليمي، دي شهادة نظرية. الفيلوشيب لا، هتعلم في برنامج في مستشفى وهرجع استشاري. يعني ما اخد الفيلوشيب هرجع استشاري، مفيش مشكلة انك تاخد الميبرشيب في مصر تروح هناك تاخد الفيلوشيب بيت استشاري في 3 4 5 سنين وترجع يا اما مصر يا اما الخليج. انت كده راجع استشاري بشهاده من بريطانيا. ده في حد ذاته مش حرام شرعا، ما فيش اي اشكاليه طالما عندك نيه العوده وعندك سبب للبقاء. ايه سبب البقاء؟ انا بتعلم. ايه نيه العوده؟ اما اخلص كده سافر، ما فيش اي مشكله خالص، سواء اوروبا امريكا استراليا كندا، طالما معاك النيتين دول ان انا في سبب رايح له ان انا رايح اتعلم واخد شهاده وفي نيه للعوده، اهلا وسهلا نسافر. يبقى اذا اقصر طريق ان انا ابقى استشاري بشهاده اجنبيه في الخليج ان انا اخد ممبرشيب اروح بريطانيا اخد فيلوشيب ارجع الخليج استشاري بشهاده ويسترن. بس في ناس بتقول مثلا، يعني انا مثلا في في في طريق الزماله الامريكيه اللي هي اليوزمل يقول لك انا هدفع مبلغ وقدره، ده انا بيعت ابويا الايراتين اللي حلته وبيعت امي صيغتها عشان خاطر ادخل حاجه بنص مليون جنيه. صح. وبعد ما اروح، يعني انت بتقول لي اروح هناك اخد مجرد شهايد شهادات خدتها وارجع، لا ده انا رايح هناك عشان مرتب الطبيب السنوي بيبدا من نص مليون دولار. كان مش حقيقي على فكره مثلا، يعني انا بقى يعني راتب الدكتور في بريطانيا وامريكا اقل من راتبه في الخليج. في بريطانيا وامريكا اقل من راتبه في الخليج. الخبر ده انا لسه عارفه منك حالا يا دكتور. ده اكيد يعني انا كده مش رايح يعني، بس انا ايه لا يعني. راتب الاستشاري في الخليج ضعف راتب الاستشاري في بريطانيا وامريكا. الله العظيم، ضعف بالظبط. كويس. فانت عايز ايه؟ انت عايز شهاده وعايز فلوس. كويس. الشهاده روح خدها من عندهم وروح الخليج اشتغل خد فلوس بقى وتعلم. خد فلوس من عند دول بالظبط، شهاده من عند دول وفلوس من عند دول وفلوس من عند دول. وانت بتاخد الشهاده في بريطانيا وامريكا واستراليا وكندا بتاخد راتب، بس مش راتب يغنيك، راتب يعيشك. طيب دي النصيحه الاولى. يبقى النصيحه الاولى عندي نيه، انا رايح ليه؟ رايح اخد شهاده. النصيحه الثانيه عندي نيه العوده. النصيحه الثالثه اتجوز. ما ينفعش اروح سنجل. هو ينفع بس الفتن صعبه، فالافضل تتجوز. لان انت رايح عري بقى يعني مصرح بيه يعني. فالفتن في كل مكان. فانت لو رايح مش متجوز اولا هتاخر الجواز جدا، لان انت هتقعد 3 4 سنين. هيفوتك متعه الجواز انك تربي عيالك وهم صغيرين وتلعب معاهم وتعيش معاهم الحياه الجميله اللي انت عايز تعيشها، وفي نفس الوقت هتعرض نفسك لفتن كبيره جدا. فنصيحتي لاي حد عايز يسافر المانيا اوروبا امريكا استراليا، رقم واحد خد نيه ان انت رايح تاخد شهاده، وخد جنسيه كمان لو عايز. طبعا الجنسيه دي في خلاف شرعي فيها، بس لو خدت بالقول بالجواز يبقى خد الجنسيه اللي هي هتقعد 5 سنين. 5 سنين مش مشكله، يبقى في نيه العوده اهو، خدت شهاده خدت جنسيه وراجع. راجع فين؟ راجع بقى على دوله خليجيه، راح السعوديه الكويت قطر. واعتقد برضو حتى عمان. لو جينا في مصر هيبقى فرصه في المستشفيات اللي هي الضخمه الكبيره قوي دي برضو. بس هو لو رجع مصر محتاج يبقى معاه فلوس كتير. يعني انت لو هتروح مثلا المانيا او بريطانيا او كده هتتعلم وترجع تشتغل في مصر، فانت محتاج اولا فلوس عشان تتعلم، فلوس عشان تسافر، فلوس عشان لما ترجع تفتح مركز بتاعك بقى. لان مش هترجع تشتغل عند حد، انت راجع بس تشاري. فهتبقى لك مركزك. فانت لو معاك فلوس لدي، انا اعرف واحد صاحبي كده. يعني واحد صاحبي ما شاء الله ماديا كويس جدا، عمل كده، راح خد الزماله هنا وراح هناك خد تخصص، جه هنا استشاري فتح مستشفى باسمه. اللهم بارك. فاللي هيعرف يعمل دي مع القدره الماديه هيجيب اضعافها بعد كده. بس يبقى هو عنده الايه؟ الزقه الاولى، الامكانيه دي بالظبط. اللي ما عندوش الامكانيه خلاص ارجع بقى الخليج. افضل لك يعني. كمان الخليج افضل كبيئه حياه، كبيئه اسره، كبيئه دين. لو انت راجع كاستشاري بقى وبشهاده ويسترن، فراتبك هيبقى يريحك اعلى بكتير، اعلى بكتير، وهتقدر تعيش حياه كريمه فعلا. كعدد شفتات اقل، كفلوس اعلى، كبيئه فيها تحفيظ قران، فيها تعليم اولاد كويس، فيها مدارس انترناشونال، فيها حج وعمره، فيها حياه تانية بقى. كويس. غير بقى الغلبان اللي سافر جي بي الخليج، ده اسمه في الخليج ومش مستمتع بالخليج. ليه؟ بيشتغل اسوا شغل، بياخد اقل راتب، مش مستمتع بفلوسه لانه اصلا معهوش فلوس يصرفها، هو يدوبك عاش بالاساسيات، واسمه دكتور في الخليج. أيه. والتاني برضو اسمه دكتور في الخليج بس شتان ما بينهما، دكتور ودكتور بالظبط، والناس بتبص لك انك دكتور وانت في الحقيقه عايش على حميد المجيد. طب ليه تعمل في نفسك كده؟ لا، انت لو هتسافر سافر صح. يبقى الاول تاخد المسار اللي هو هاخد زماله في مصر مصريه وبعدين اسافر الخليج، كويس جدا المسار ده، او هتروح اوروبا او امريكا او بريطانيا هتعلم احسن، هتاخد شهاده اقوى وهترجع برضو افضل، بس اوعاك من البقاء هناك. بقاء هناك معناه ان انت هتنسف نفسك دينيا ودنيويا، خد بالك برضو لان الفلوس هناك مش كتيره، بس الفكره في فرق التفكير. اللي بيسافر اوروبا وامريكا وبريطانيا وعايز يستقر هناك بيقول لك انا مش محتاج اوفر، انا الخليج بوفر ليه؟ عشان راجع مصر، ما انا معيش جنسيه، انا كده كده راجع، فبوفر فلوس عشان اعمل مستقبل ليا في مصر، اشتري شقه، اشتري عياده الى رجوع. بالظبط. اللي بيروح بريطانيا وخد الجنسيه يقول لك انا كده كده مش راجع، فمحتاج فلوس في ايه؟ الولاد بتعلموا ببلاش في انضف مدارس وانضف كليات، انا بتعالج ببلاش، انا فلوسي مكفياني، فانا اوفر ليه؟ انا فلوسي الحمد لله مكفياني. فبالتالي ما بيبصش ان راتبه نص بتاع الخليج. ليه؟ لان هو اصلا نص المصاريف مش عليه، نص المصاريف الدوله شايلها، فيقول لك انا بالنسبه لي انا مستقر هنا وهكمل هنا طول عمري، فخلاص عشان كده هو ما بيبصش للفلوس. كويس. انا عايز اذكر بس بكلمه كنت حضرتك كنا بنتكلم لو حضرتك فاكر، فانت قلت لي كلمه انا مش ناسيها، قلت لي انا ما اعرفش حد راح لامريكا او راح للبلاد دي ورجع، يعني كل الناس اللي بتروح هناك قل ان تجد الشخص اللي بيبقى عنده. لا هو نعرف الناس راحت ورجعت يعني. اللي هو اللي يعني مثلا كعدد، يعني مثلا لو 100 واحد راحوا الاغلب ما بيرجعش. انا معاك. فسبحان بس الله اللي رجعوا كلهم. انا اعرف ناس كتير رجعوا بس رجعوا على الخليج مش رجعوا على مصر. ايوه الناس كلهم اللي رجعوا رجعوا لدينهم مش لدنيتهم، يعني هو دنيته كانت بدات تظبط هناك وبدا يبقى استشاري، يعني هو راجع الغرض الاساسي ان دينه بيروح. دينه هو برضو كويس على فكره، يعني هو عارف يحافظ على اوراده وعلى الحاجات اللي اتعلمها وهو صغير وعلى الكلام ده كله، بس لا اولاده ضايعين. انت بتروح المدارس بتلاقيهم بيعلموهم حاجات شذوذ ومش عارف ايه والحاد وافكار الحاديه وانت مش عارف تسيطر عليهم. ولادك لو فضلوا في البيئه دي صعب جدا تسيطر عليهم. في ناس اعرفهم في بريطانيا بالذات يعني عاملين كوميونتي كويسه جدا ومعرفين يحافظوا على اولادهم، بس اولاد اولادهم مين اللي يحافظ عليهم؟ اولاد اولاد اولادهم اللي يحافظ عليهم؟ انت جاي بموروث ثقافي وديني من مصر عارف تورثه لاولادك كويس لان انت اتعلمته كويس، ولادك اتعلموه اقل منك لانه بالطبيعي لان في بيئه مختلفه. طب هم هتقعد الامور تنزل في نزول، الجيل الثاني والثالث والرابع هتلاقيهم ضاعوا خالص. وزي ما بقول لك الدراسات اثبتت ان الجيل الثالث 80% منهم مش مسلمين اصلا، مش مسلمين اصلا. اذا كان حتى اسمهم مسلمين ما هماش مسلمين، فليه ادخل نفسي في المخاطره الكبيره جدا دي؟ في اخوه هناك راحوا وعاملين دعوه كويسه وعاملين يعني هم شغالين في الطب وشغالين بره الطب في مجمعات دعويه وكده وربنا فتح عليهم وكده، ده حكمه خاص. ده حكمه خاص. ليه؟ لان ذهاب المسلم كداعيه في بلاد الكفر جائزه. ايوه. فاذا كنت داعيه وطبيب في بلاد من بلاد الكفر وقادر تجمع بين الاثنين فده بلا شك جائز، طول ما انت قادر تحافظ برضو على الوضع ده. اول ما تحس ان دينك في خطر او دين اولادك في خطر، دين زوجتك في خطر، ارجع. يعني الموضوع له حزبة تانية غير الحزبة المادية والحزبة العلمية. بلا شك حزبة تانية خالص. الحزبة الاجتماعية والدينية دي رقم واحد، لان انت دينك واسرتك اهم بكتير جدا من شغلك. يعني في الاخر شغلك كده كده هيروح. هتطلع معاش، هتستقيل، هتغير المكان اللي انت فيه، كده كده الشغل بيتغير، لكن زوجتك واولادك وبيتك ودينك دي حاجات ما بتتغيرش. فلازم تحافظ عليها. اولادك عمرهم ما هيبقوا مش اولادك، هم اولادك لحد ما تموت. وزوجتك هي زوجتك ودينك هو دينك، فدي حاجات لازم ثوابت تحافظ عليها اهم من اي شيء. بتهيالي كان في نقطه بقى اللي هو ازاي اختار مجال، يعني اخد ايه عشان اتخصص. لا كنا عاوزين نقول بس مش عارف بقى، يعني عايزين نختم بيها عشان أيوة. الوقت. كنا بنتكلم في التدريس والاكاديمي، يعني ده مجال تاني غير بقى مجال الشغل بقى، غير مجال الحاجات بتاع الهند دي. طيب. في حاجات تانية تدريس بقى واكاديمي. طيب ده عباره عن تو ليفلز، يعني في واحد من البدايه اكاديمي. يعني هو اتخرج بقى مدرس اناتومي ومدرس فيسيولوجي بقى كذا، خلاص ده سكته الاكاديمية ومعروفه من البدايه. فده ربنا يوفقه، وده انا شايف ان الافضل ليه يكون الفيميلز التخصص ده مناسب ليهم جدا، يعني يعني البنات اللي بتخرج من طب وتدرس ده ممتاز جدا. درس في الجامعه يعني. تدرس في الجامعه. انا عايز اقول برضو نقطه جانبيه، ان الجامعه ما عادتش زي زمان، لا كفلوس ولا كتعليم. فاللي بياخد تخصص في الجامعه يعيد حساباته تاني. زمان كان الوضع مختلف كفلوس وكتعليم، كانت الجامعه رقم واحد. دلوقتي لا، دلوقتي انت ممكن تدخل الجامعه تندم انك دخلت الجامعه. دي حقيقه يعني. فلازم قبل ما تخش جامعه تعيد حساباتك تاني، هل الجامعه اصلا هتديني اللي انا عايزه ولا لا. ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي دخل الجامعه كمدرس من البدايه يكمل وربنا يوفقه. طب اللي دخل بقى كارير زي اللي انا دخلته مثلا طب طوارئ او كده، حاجه كلينيكال يعني. كلينيكال وجاله فرصه انه يدرس، يدرس ولا لا؟ انا مش مع دي خالص. ليه بقى؟ انا اتعرض عليا ان انا ابقى مدرس في كليه طب طوارئ، كليه بتدرس طب الطوارئ. طبعا كليه طب الطوارئ دي مش موجوده في مصر، بس هي موجوده في الخليج. اللي بيخش كليه طب الطوارئ دي بيتخرج مسعف، مش بيتخرج دكتور، بيتخرج اسمه اخصائي طوارئ. اخصائي طوارئ يعني ايه؟ يعني بيقابل العيانين. طبعا كلمه اخصائي دي في الخليج يعني مش دكتور رقم واحد يعني. اي حد بيتقال عليه اخصائي، اخصائي تحاليل، اخصائي، اخصائي معناها ان هو مش دكتور. اخصائي ده كاتيجوري غير كاتيجوري الطب يعني. فكليات المهن الطبيه بتخرج اخصائي علاج طبيعي، اخصائي تحاليل، اخصائي، دول مش دكاتره. مسمى التخرج البكالوريوس يعني كده. لا اصل هو هنا في مصر بيبقى فيه برضو كده اخصائي علاج طبيعي، اخصائي تحاليل، ويروح يفتح عياده. أيوة. مش دكتور. لا هو انت مش دكتور من البدايه، دي معروفه. وبره برضو مش دكتور. فالكليات اللي هي طب الطوارئ بتخرج اخصائيين طوارئ اللي هم بيشتغلوا مسعفين يعني. طيب التدريس في الاماكن دي انت كده بتخسر كاريرك بالكليه. ليه بقى؟ انا دكتور طوارئ لما اروح اشتغل مدرس ايه اللي بيحصل؟ رقم واحد بفقد وظيفتي كطبيب طوارئ اللي هي الشغلانه الكلينيكال، شغلانه اساسيه. ومفيش مستشفى هتقبلك وانت كنت راجل مدرس. فانت اصبحت عبد للوظيفه دي، بمعنى انك ما عدتش خارج منها، دخلت مش هتعرف تخرج، هتفضل طول عمرك شغال في التدريس. هيقللوا الراتب، هتشتغل، هيطلبوا منك كورسات صيفيه هتدي، هيطلبوا منك تصحح مش عارف ايه هتدي، هتبقى راجل بقى ايه، انتهى الموضوع، انت ما عدتش دكتور، انت ما عندكش خيار اخر، فقدت مركز قوتك انك كنت دكتور. انت بقيت مدرس حرفيا يعني، زي ايه مدرس. فبالتالي هتشتغل شغل المدرس ومش هتعرف ترجع منه تبقى دكتور. الا انك تستقيل وترجع مصر تشتغل دكتور لمده سنه، تجيب شهاده خبره تقدر تصنف بيها تاني كدكتور. فانا كان اتعرض عليا الموضوع ده، كنت انترستد فيه جدا لان انا بحب التدريس. لكن لما استشرت ناس كتير لقيته فعلا مش كويس، ولما شفت مقاله بقى للناس اللي دخلته فعلا كل السلبيات اللي انا سمعت عنها حصلت له. قللوا رواتبهم وفضلوا شغالين، ادوهم وظايف مش بتاعتهم وفضلوا مش عارف ايه، يدرسوا كورسات ومواد مش بتاعتهم وماشي برضو شغالين، ضامن وجوده بقى، ما عادش قادر يخرج، هو دخل في دوامه مش عارف يخرج منها. فمن البدايه اللي اتعرض عليه شغل اكاديمي وهو مش اكاديمي ما يقبلوش. اشتغل في مكانك، ومكانك او شغلتك ممكن تبقى ابعد شويه في الراتب وفي الترقي، بس ثمرتها اكبر. ايوه اصبر على نفسك وهتوصل ان شاء الله. الله المستعان. يا دكتور احنا مبسوطين خالص بالكلام اللي حضرتك قلته ده والله يعني، واستفدنا كتير حبيبي، وكان لقاء جدا مثمر. وعايزين نختم ونقول ان الطب جميل وحلو وبسمسم. بس تعرف شويه الكلام اللي احنا قلناه في الايه، الطب جميل اللي هيقدر عليه. ايوه وفعلا مهنه جميله. انا لو رجع بيا الزمن ما كنتش اختار الاختيار ده بصراحه يعني، رغم الحراك عمال تحكي ده كله، الا ان برضو سبحان الله الواحد لما انا الحقيقه ما بحبش الكلمه دي، لان اكيد اللي ربنا اختاره لنا هو الخير. بالظبط. فما بحبش اقول لو رجعت والكلام ده، هو خلاص هو خير، هو ابتلاء. لا ما انا بقول لك انا لو رجع بالزمن هختاره برضو. انا مش هغير اختياري. لا هو اكيد خير الحمد لله. لا انا دكتور جدا على فكره. بس انا يعني الله المستعان. هو خير ان شاء الله. بس انا بقول دايما اللي ما دخلش طب يتريس في الاختيار ويعرف المميزات والعيوب ويحسبها صح، اللي دخل وتوكل على الله يكمل باصلاح النيه وبانه يختار التخصص المناسب له، وان شاء الله كله خير باذن الله، وكله امر مؤمن كله خير. ان اصابه ضراء فصبر كان خيرا له، ان اصابه سراء فشكر كان خيرا له. فكله خير ان شاء الله. بس اهم حاجه ان احنا ايه، نحتسب النيه الصالحه ونصبر بس عليها. الله المستعان. ربنا يرزقنا الصبر ونتخرج على خير. جزاك الله خير. احنا كنا سعداء معك يا دكتور. الله يبارك فيك يا حبيبي. وانا اسمي ابراهيم امام جماعة عشان اللي مش عارفني، انا هنزل الكلام ده عندي على الصفحه. حبيبي. حبيبي يا دكتور. الله يبارك فيك وجزاكم الله خيرا. وانت جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.